الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد ومحمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعزمون عاشورا ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: فنحن لا نزال في هذا نقول إن باب إتيان اليهود، صيام اليهود أو إتيان اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يصومون عاشورا ويعظمون عاشورا. يقول رحمه الله: حدثنا أحمد أو محمد بن أحمد قال حدثنا حماد، حماد قال حدثنا أبو عميس، أبو عميس قال حدثنا قيس بن مسلم، قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة واليهود يعظمون عاشورا، يوم عاشورا من محرم، فسأل: لماذا تعظمونه؟ قالوا: لأن الله نجى فيه موسى اليوم الذي أغرق فرعون ونجى فيه موسى، فقال: نحن أحق بموسى منكم، وصامه وأمر الناس بصيامه حتى فرض رمضان. لما فرض رمضان قال: يعني رمضان فرض في المدينة، الشرائع كلها فرضت بمكة إلا الحج والصوم، فهذا في المدينة، فصامه وأمر الناس بصيامه وجعله فريضة حتى فرض الله رمضان على الناس. قال رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشورا، فسئلهم ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصوم تعظيما له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم، ثم أمر بصيامه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا زياد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشورا، فسألهم لماذا؟ قالوا: هذا يوم أهلك الله فيه فرعون ونجى فيه موسى وبني إسرائيل، فنحن نصوم شكرا لله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أحق موسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه وصار فريضة حتى فرض الله رمضان. لما فرض رمضان صار سنة، إن شئت تصوم إن شئت لا تصومه، لكن قبل أن يفرض رمضان صامه الرسول. لكن قال: صوموا يوما قبله، خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ثم عليه الصلاة والسلام السنة التي لحق ربه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشرة، يعني بدل الحادي عشر عشرة واحد عشر لأصومن التسعة وعشرة. هذا الذي رزمه الناس اليوم، يصومون التاسع والعاشر، ومن أراد أن يصوم الحادي عشر والعاشر هو حر، لكن الصيام تاسع وعاشر، لأنه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يبرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه بشيء، ثم فرغ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. قول البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال عن عبيد الله بن عتبه بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام وجد اليهود، وجد الناس يسلون شعورهم، يعني مثل شعر المراه، هل يشوشه يسله الى كتفين، ولكن بعد ذلك راى الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليهود يفرقون، لكن هل يخرجون من هنا ولا يخرجون من العرض؟ قال إنهم يخرجون من العرض هكذا. فلما وهو يحب موافقة اليهود ما لم يأتيه شيء ينهاه عنهم. بعد ذلك صار يفرق عليه الصلاة والسلام مع الوقت من هنا من هنا من الجبهة إلى القفا. أما هذا فتركه عليه الصلاة والسلام. وهو الذي كان هذا حجة الوداع والعمر، وعمر هو اللي يرى فيه وفي المسلمين. قال رحمه الله دثنا زياد بن أيوب قال دثنا وشيء من قال أخبرنا أبو بشر وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال هم أهل الكتاب جزا وعزان فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، يعني قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا زياد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشير جعفر بن أبي وحشية قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أهل الكتاب جزوا القرآن جزوا كتابهم التوراة أجزاء. قوله تعالى جعلوا القرآن عظيم، الذين جعلوا القرآن عظيم يعني قرآنهم التوراة تسمى قرآن، وجعلوا القرآن عظيم يعني وزعوه. العظيم هو التوزيع توزيع توزيع توزيع، شيء يؤمنون به وشيء يكفرون به وشيء لا يؤمنون به إلى آخر. باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله بذا عشرة من رب إلى رب. يقول البخاري رحمه الله باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. حدثنا الحسن قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان طرقان قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إنني أبتعت بكم رب لا صار لي يقول وأنا أبحث عن الهدى وعن الطريقة الصحيحة، فكل ما جئت رب سألته أين أجد الطريقة، قال لا يمكن أن أجدها إلا عند فلان. يقول ثم أذهب يشتروني فلان ثم أجلس عنده مدة وأسأله عن الطريق السليم، قال ما يمكن تجدها لا إلا بالمدينة يبعث نبي في آخر الزمان، ربما يقول أن يكون في المدينة، ربما أن تجده في المدينة. يقول فاشتراني رجل وأتى بي إلى المدينة، فجلست في المدينة أعمل عاملا على النخل، يقول أجد النخل وأحط البذر وأزرع الزرع، وجلست في المدينة حتى أتى الرسول عليه الصلاة والسلام. عاش سلمان 350 سنة، سلمان الفارسي رضي الله عنه عاش 350 سنة، فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة أراد أن يعرفه، ولكن أراد أن يمتحنه أول هل هو النبي أو غيره، فجاء فأخذ طبقا من تمر وأتى به للرسول عليه الصلاة والسلام وقال كل هذه صدقة فإني أكل، قال هذه واحدة كل اليوم الثاني كل هذه هدية فأكل. فصار يبحث عن خاتم النبوة فأراه فأرخى الربا فرآه فكب عليه فيه، فعلى سلمان إن الذي حصل اللي حصل كذا وكذا وكذا، أنني بعت في ثلاثة أو أربعة أو أكثر من هذا، بعت من رب إلى رب ومن رب إلى رب حتى وصلت إلى هنا أبحث عنك عن مجيئك، والآن الحمد لله هدان الله. قال أنت مملوك يا سلمان؟ قال نعم. قال تعال اشتر نفسه، فاشترى نفسه من اليهودي الذي يملكه بثلاثين وجية يعني 30 غريشة، فغرفها الرسول عليه الصلاة والسلام بيده 30 وجية ما مات منها ولا واحد منها، وتحرر سلمان رضي الله عنه وكان مستشار للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشار بالخندق وأشار بمسائل أخرى كثيرة، يقول كنا نفعل كذا وكنا نفعل كذا إلى آخر ما. قال رحمه الله دثنا محمد بن يوسف قال دثنا سبيان نوفنا نبي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول أنا من رام هرمز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو عثمان قال عن سلمان نفسه رضي الله عنه يقول إنه كان من رام هرمز مدينة بفارس، مدينة بإيران الآن، وأما هرمز مدينة بإيران إلى الآن بفارس. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة ناصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن الحسن قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال فترة ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام 600 سنة، اللي بين عيسى ومحمد الفترة اللي بينهما 600 سنة. وهل تعد فترة؟ تقول لا، لأن عيسى جديد دينه، التوراة بين يدي الناس، التوراة ما درست بين يدي الناس، ولهذا لا يسمى فترة ولا يعذرون الذين يكفرون ب600 سنة هذه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المغازي. باب غزوة العشيرة أو العسيرة. قال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم العشيرة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبان بن إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم رضي الله عنه فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. قال قيل كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قلت بأي كانت أول؟ قال العسيرة أو العشيرة. فذكرت لقتادة فقال العشير. يقول البخاري رحمه الله كتاب المغازي. يقول كتاب المغازي عن مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام، الغزوة الذي يصير القائد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، والسرية هي التي فيها أحد الصحابة قائدها أحد الصحابة. فالغزوات له عليه الصلاة والسلام قرابة 19 غزوة اللي غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام. أول غزوة العشيرة، والعشيرة هنا قريبة براء الطائف. إذا خرجت من الطائف الإنسان تريد البر تريد نجد على يسارك وانت ماشي تريد يوم واحد على النادة، أما على السيارة ساعة واحدة تطلع من الطائف على ساعة واحدة تمر على العشيرة. موجودة العشيرة الآن معروفة، يمرونها اللي يروحون نجد يمرون العشيرة ثم يمرونها ثم على الجبل اللي يعرف بجبل نجد إلى آخره. الشاهد أن العشيرة هي أول غزوة غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج من المدينة إلى العشيرة ثم رجع، ما حصل قتال ولا التقى بالجيش لكن قدم. ثم بعد ذلك غزا بواط، وبواط على الساحل وقف لعير قريش لعله يحصلهم لكن ما حصل أحد، ذهبوا. أما أنهم تغرقوا أو علموا أو غيروا المكان آخر. ثم بعدها ببوان، بوان وادي وبير الآن يعرف بين المدينة ومكة، يعرف قبل بدر، قبل أن تصل بدر الإنسان هناك بوان وادي في بير. نعم. قال العشيرة أو العسيرة؟ لا العسيرة، سيرة الإسحاق العسيرة لا ما في شك. قال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم على أبواء ثم بواط ثم العسيرة. الأبواء ثم بواط ثم العسيرة إلى آخره. الشاهد أنه يغزو عليه الصلاة والسلام يذكر له عير قريش أو يذكر له قوم تجمع من قريش فيغزو، أحيانا يلقى ناس أحيانا يلقى أحد. قال حدثنا عبد الله. حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال قيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه سئل عن غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام كم غزا؟ قال 19. حضرت أنت كم؟ قال حضرت 17 فاتوا ثنتين منها بدر. قلت فأيهم كانت أول؟ قال العشيرة. قلت فأي الغزوات أول؟ قال العشيرة، غزوة العشيرة. نعم. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ببدر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف نبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف البيت فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك فقال هذا سعد فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف مكة آمنا وقد أويتم الصباح وزعمت أنكم تنصرونهم وتعينونهم وأما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك إلى المدينة فقال له من لا ترفع صوتك يا سعد ألا بالحكم سيد أهل الوادي فقال سعد دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك قال منك قال لا أدري ففزع لذلك أمية فزعا شديدا فلما رجع أمية إلى أهلي قال يا أم صفوان ألم تري من قال لي سعد قالت ومن قال لك قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي فقلت له بمكة قال لا أدري فقال أمية والله لا أخرج من مكة فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال أدركوا عيركم فكره أمية أن يخرج فأتوا أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأن تصيد أهل الوادي تخلفوا معك فلم يزل به أبو جهل حتى أن قال لما إذا غلبتني فوالله لأسترين أجود بعير بمكة ثم قال أمية يا أم صفوان جيزيني فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت من قال لك أخوك اليثربي قال لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا فلما خرج أمية أخذ لا أنزل منزلا إلا أقل بعيره فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل باب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من يقتل ببدر. حدثنا أحمد قال حدثنا دريح إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف إبراهيم قال حدثنا عن أبيه يوسف عن أبيه يوسف قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن سعد بن معاذ عن سعد بن معاذ أنه قدم مكة معتمرا وجاهزا وقدم وكان سعد صديقا لأمية بن خلف فكان أمية بن خلف إذا سافر إلى الشام مر المدينة نزل على سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ إذا جاء إلى مكة نزل على أمية بن خلف فجاء يوم من الأيام معتمرا فنزل على أمية ثم بعد ذلك قال يا أبا صفوان أريد أن أطوف أنا جيت معتمر أريد أن أطوف شوف لي وقت ما فيها أحد لعلي أطوف فجاء به ظهرا الظهر ما فيها أحد لكن أبو جهل شقي يدور الليل والنهار شقي أبو جهل فأتى به الظهر قبل الظهر بقليل ما يسكت ما أبغى أحد مرة واحدة وكان يطوف به فجاء أبو جهل قال من هذا يا أبا صفوان قال هذا صديقي اليثربي قال والله لولا أن أبا صفوان لم ترجع إلى أهلك قال لهذي فقال أسكت فإنك كذا وكذا قال له أمية لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد الوادي قال أسكت يا أمية فقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنك مقتول إنهم قاتلوك يعني هل أدري ذلك قال فإلى أين في مكة ولا بغيره قال لا أدري فرجع إلى زوجته قال يا أم صفوان أتدرين ما قال أخي يثربي قالت لا وما قال قال إنهم قاتلوك قال يقول إن محمد قال لهم إنهم قاتلوك قالت محمد ما يثرب لا تخرج من مكة فصار لا يخرج من مكة أبدا يخرجون يروحون يجون ما يخرج حتى العير حتى الشام بطله لكن الله أخرجهم بدر لما صار يوم بدر وأتى أبو جهل الناس وقال أيها الناس الحقوا عيركم الحقوا العير فإن محمد تعرض لها الحقوها فخرج الناس بألف ومئتين ألف ما بين مشاة وركبان وخيول معهم 80 فرس وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بدر ما فيه إلا فرسين فرس مع سعد بن وقاص وفرس مع المقداد بن الأسود فرس وسعد بن أبي وقاص فرس فرسين وهم 313 عدد أهل بدر اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام 313 عدد من جاوز النهر مع داود عليه السلام مع طالوت عليه السلام مع طاووس رضي الله عنه فالشاهد أن الذي تجاوز مع الرسول 300 اللي تجمعوا في بدر وتقابلوا مع المشركين 317 عدد جنود رجال طالوت الذي مع قتل داود جالوت رجال طالوت. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام تجمع لهم وأتوهم يضربون بقبولهم يضربون بكذا حتى التقوا حتى تلاقوا، مع أن الرسول ما خرج يريد لقيا العير لقيا السلاح، ولكنه خرج يريد العير يريد غير الشوكة، لكن الله أراد الشوكة، الله تعالى وتقدس أراد الشوكة ما أراد العير. العير نجت خلاص راحت، وتلاقى الشوكة مع الشوكة، تلاقى الرسول عليه الصلاة معهم. فصف المشركون 1200 وصف المسلمون 317، ثم انحجر الرسول عليه الصلاة والسلام بعريش فوق أكمة فوق الاثنين، وكان يدعو الله تعالى وتقدس ويدعو ربه أبو بكر وراءه، وإذا انحسر رداءه رفع رداءه وقصر إياه وقال رويدك ما شدت ربك فإن ربك ناصرك، رويدك يقول أبو بكر للرسول رويدك فإن ربك ناصرك. المهم أنه التحم القتال، لما التحم القتال جاء جبريل عليه الصلاة والسلام ب500 فرس من الشرق، وجاء ميكائيل ب500 فرس من الغرب، ودخلوا عليهم وصاروا يضربون عناقهم. يقول الصحابي رضي الله عنه يقول أقبل على المشرك أبقتله وأجد رأسه قد وقع، فأوجد كله قد وقع ميت، أما أجد قد وقع ميت ولا أجد رأسه قد وقع قبلي. 1000 من الملائكة يقاتلون معهم، وهذا الذي نزل في بدر الآيات من 3000 مرجفين وقال 3000 من جديد 5000 من جديد إلى آخره. الشاهد إن جبريل أتى ب500 من الشرق 500 فرس، وميكائيل 500 فرس من الغرب، ثم حشروا المشركين. يقول الصحابة رضي الله عنهم والله إني لأقبل على المشرك أضربه وبتضرب أنا وياه، ما أدى إلا جسد وطاح ميت، لأن الصوت صوت الملك إذا وقع على أي وصلة من جسد الآدم يطاح ميت خلاص. واضربوا فوق الأعناق، يعني يضربوا فوق الأعناق ويده تحت الرأس وتحت تضرب يد الإنسان، خلي الرأس يطيح لحاله، الرأس لازم يطيح لحاله ما معه رقبة، الرقبة تطيح مع الجسد، فهذا مفصل تعالى الله وتقدس. الفرسان الأبطال يعرفون المفصل هذا، ما يضربون إلا معه، ما يضرب مع رأسه ولا يضرب مع رقبته، يضرب مع المفصل هوا، هذا هوا بإذن الله، فإذا ضرب السيف هذا الهوا طاح الرأس والدمه بعد وقع بعدين يجدن تعالى الله وتقدس. هذا المفصل هي اللي تضرب الملائكة، وأحيانا يضربون البنات، يضرب البنات رأس رأس أصبع ثم يموت المشرك إلى آخر ذي النعم. ثم قالت له يا أبي يا مصطفان جذبيني، فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أبوك ليكتبي، قال لا ما أريد أن أجوز معهم. قال صفوان بن أمية لمرأته يا أم صفوان جهزيني، كيف جهزت وانت قالك أخوك ليدربي أنك تقتل، كيف تطلع كيف تطلع من مكة لا تطلع. قال بمشي معهم ساعة أو ساعتين أو يوم يومين ثم أرجع من إذن الله تعالى وتقدر قتله. فجهزته واشترى أحسن ناقة بمكة، ثم جهزها، ثم صار لا ينزل منزل إلا عقل بعيرة لألا يشهد، علشان سبحان الله لا يشوف ضجة أو يشوف هزيمة يركب الناقة وينحاش إلى مكة إلى آخره. إن الله تعالى وتقدس ساقه إلى بدر، ولما وصل المعركة وجاءت المعركة همت المعركة رآه بلال، تعالى الله وتقدس رآه بلال، كان يعذب بلال هنا على بطن صخرة حارة مثل الجمر، يقول أحفر بمحمد، بلال يقول أحد أحد أحد أحد، يعذب صفوان بن أبوهية يعذبه ميت بن خلف هنا. فلما رآه بلال أسيرا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لا نجوت أنصار الله يا أنصار الله، لا نجوت النجا لا نجوت النجا أنصار الله يا أنصار الله، هم يتبع الخلف لا نجوت النجا. جاء الأنصار وصاروا يرسلون كرشه، وعبد الرحمن ماسكه يرسلون كرشه بالسيوف كذا كذا حتى ورد حتى طاح من جسمه. ما بقصة غزوة بدر، قول الله تعالى ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين الذي يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 بخمسة آلاف من الملائكة مكومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وقال وحي: قتل حمزة وعيمة بن عدي بن خيار يوم بدر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب قصة وقعة بدر، يعني اقتحام القتال في بدر. حدثنا قول الله تعالى: ولقد نصركم الله بدر. قول الله تعالى تفسير الآية: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة اتقوا الله لعلكم تفلحون. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف المنزلين، ثم قال بخمسة آلاف، هذه زيادة على الخمسمائة، تبريح 500 ومنتهي 500، وهذه زيادة 500 ثانية زيادة على هذا، ولهذا قال يمدكم إمداد، أمدهم الله، أمد جبريل ومنتهي وأمد الصحابة ب500 زيادة، فصاروا 1500 اللي نزل من الملائكة يقاتلون يوم بدر إلى آخر. تقول للمؤمنين ألا يكفي تقول للمؤمنين ألا يكفكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف المسومين من تصبروا وتتقوا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. نعم. يقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين، يعني انقطع طرف 70 كسروا و70 قتلوا في بدر، 70 كسروا من قريش و70 كسروا أسر و70 قتلوا، 70 منهم قتل و70 أسر. نعم. قال وحشي قتل حمزة وعيمة بن عدي. قال وحشي قتل حمزة وعيمة ابن عدي بن خيار، قتله حمزة أول قتيل وأول قتيل في بدر من المسلمين، يقال له عبادة بن الحارث بن عبد المطلب، البخاري هنا سماه عبيدة، واللي أعرف من سيرة إسحاق أنه عبادة، وابن إسحاق أصح، إسحاق بن عبادة بن الحارث بن، فضاربه مشرك، تبارزه مشرك فتخالف سيفهما وضربه سيفه على رجله، عبادة بن الحارث بن عبد المطلب، فمات على قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، رأسه الصفوف مصطفى ورأسه على قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات في تلك الساعة، هو أول شهيد، وقال أول شهيد في بدر، أول شهيد عبادة ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه أجمعين. وقوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن قيل بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: لما دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزا إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ويعيدكم الله إحدى الطائفتين تكون لكم، وتودون أنتم أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تكون لكم العير، لكن الله يريد الشوكة، يريد أن يطلح أمره تعالى وتقدم ويحق الحق ويبطل الباطل ويطلع النور وينفصل الباطل من الحق في بدر، في وقعة بدر، وقعة بدر فصلت بين الحق والباطل وسطع النور، وانهدم المشركون وذلوا من تلك الساعة، ذل المشركون حتى قريش في مكة ذلوا، فخافون يجيهم الرسول حتى في مكة لما وقع حصلت وقعة بدر. يقول البخاري معنا: قال حدثنا يحيى، حدثنا يحيى قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب. نعم. عقيل عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب قال عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كعب انني لم اتخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام الا في غزوة تبوك، لانها شهرين فتخلفت خوف وعوتب من تخلف، وهجر الرسول عليه الصلاة والسلام تخلف، ولكن تخلفت عن بدر ايضا، وكان بدر يقول: وبدر لم يعاتب أحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بدون يعني عدد من المسلمين، خرج وقال يبي العير، يريد العير على جال الساحل، عير قريش يرأسه ابن سفيان على جال الساحل، يبي يأخذ العير ويرجع، لكن الله أراد غير هذا، أراد أن تريدوا الغرضات الشوكة لا لكن الله يريد الشوكة، فالتقى الجمعان بدون ميعاد. تعالى الله تقدم، الله جمعهم بدون ميعاد ليظهر الحق ويبطل الباطل. نعم. قال رحمه الله: وهو قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مرجفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، تلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا إسرائيل بن مخارب عن طارق بن شهاب، قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سئت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل بي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى إذا بنطق ربك فقاتلا، ولكننا نقاتل أي من أمتكم بثلاثة آلاف من الملائكة المسومين، إلى آخر الآيتين. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل له عريش صار يصلي فيه ويدعو ربه بإلحاح أن الله ينصره، إنك أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، إنك يا ربي أعطني ما وعدتني يا ربي. وأبو بكر يقول: حسبك حسبك يا رسول الله، إن الله معطيك ما وعدك، إلى آخره. والرسول يدعو في العريش والجيشان متقابلان. ثم نزل الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الصفوف كذا، حتى إن واحد طالع كرشه، كرشه طالع غصب عليه، ما هو طعنه الرسول في أصبعه، فقال: يا رسول أقدني، يا رسول الله أقدني. فرفع الرسول على الردة وطلع له بطنه، قال: فأكب علي يحب بطنه، قال: ما ليش هذا، ليش فعلت كذا؟ قال: يا رسول الله إنك كما ترى أن في أنواع مصف، وربما ألقى ربي وأريد أن آخر شيء جسدي مع جسده. فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره. نعم. قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل قال حدثنا مخارق، مخارق مخارق أبو مخارق مخارق مخارق عن طارق بن شهاب، ابن شهاب قال عن ابن مسعود، عن ابن مسعود عبد الله رضي الله عنه قال: قال شهدت من المقداد من الأسود مشهدا لأن أكون، يقول ابن مسعود: شهدت من الأسود من المقداد من الأسود، المقداد رضي الله عنه، المقداد من الأسود مشهدا، يقول: ودي لو أن المملكة كل ما وضع على وجه الأرض، ودي أن يقول هذه الكلمة وليس لي ملك الأرض. يقول إنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام لما تبارز الناس ورأى الناس ابن يتهم، قال: يا رسول الله إننا قاتل، لا نقول كما قالت بني إسرائيل موسى إذهب أنت فقاتلا، أنت وربك فقاتلا، إن هنا قاعدون، بل نقول نقاتل معك خلفك ويمينك وشمالك وعن يمينك وكذا وكذا. يقول: فرأيت الرسول أبرق وجهه وسر سرورا عظيما لهذه الكلمة، لا شك أنها طاعة لله رب العالمين. عزيز جدي أن الكلمة أنا قلتها أحسن من كل ما على وجه هذا الساعة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا خالد بن كريم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم انشدك وعدك ووعدك، اللهم ان شئت لم تعبد. فاخذ ابو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجو ويولون الدبر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كريمان بن عباس، عن كريمان بن عباس ان النبي جاء بالعريش يدعو ربه انك انت لك هذه العصابه، ويلح على ربه، وابو بكر يقول: حسبك يا رسول الله بربك، فان ربك معطيك. ثم نزل عليه الصلاه والسلام مع الصفوف. اول ما وصل الرسول بدر، من الذي اشار عليه بدفن الآبار؟ كان مع حباب بن المنذر رضي الله عنه. فلما وصل الرسول لبدر قال: سنجعل الآبار بيننا وبينهم ونقاتلهم. قال: لا، قال الحباب هذا رأي رأيته من عندك يا رسول الله وإلا وحي من السماء. قال لا رأي نار. قال لا الرأي تعال نجعل الأبار وراء ظهورنا جهة المدينة وهم لهم أن نشربهم ما يشربون. فرحل عليه الصلاة والسلام ونزل وجعل الأبار كلها دفنها إلا واحد يشربون منه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بآراء الناس ذلك اليوم، كل رأي حكيم أخذ به يوافق الشريعة أخذ به عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة مكيدة والحرب خدعة، فكل إنسان يرى رأي حصيب. منهم حباب بن المنذر رضي الله عنه جعل الآبار كلها جهة المدينة وجعل تستقبل الجيوش تستقبل العدو، ما عنده ماء يشرب العدو، ما عنده ماء، ونحن وراءنا الماء وراءنا الآبار، ودفنوا الآبار إلا بير واحد يستقبل من إلى آخره. هذه من الخداع والمكر رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. باب. قال رحمه الله دثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا أشياءنا مجردين أخبرنا قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسام أولى عبد الله بن الحارث وحدثني من عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا بن جريج قال عن عبد الكريم الجزري قال عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذه الايه نزلت عامه، لكن ابن عباس يجعلها في بدر ولا فيه عامه، حتى ان ابن ام مكتوم لما نزلت ما فيها غير اولي الضرر، قال يا رسول الله أنا ما أقدر أقاتل أجلي، فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر، نزلت علشان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. قال باب عدة أصحاب بدر. قال رحمه الله دثنا مسلم قال دثنا شعبان أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال استسورت أنا وابن عمر. يقول البخاري رحمه الله باب عدة أصحاب بدر، يعني 313 كما تقدم. يقول حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب يقول البراء رضي الله تعالى عنه استصغرت يوم بدر أنا وعبد الله بن عمر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عرض الجيش كله عرضه، فالصغير يرده والكبار اللي بلغ الحلم يمشي، والصغير اللي ما بلغ 13 سنة أو 14 سنة أو أقل يرده ما يجيزه، لكنه أجازه في الأحزاب، أجاز بن عمر وأجاز البراء وأجاز كثير من الأولاد الذين خلاص بلغوا الحلم واحتلموا أجازهم في الخندق، وأما في بدر فإنه ردهم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا محمود قال دثنا وابن شعبان أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نجفا على 60 والأنصار نجفا 40 و200. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا وابو عبد الله قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق قال عن البراء بن عازب. يقول البراء كان المهاجرون 60، المهاجرون رضي الله عنهم 60 اللي خرجوا من المدينة مع الرسول في بدر، والأنصار 245، الأنصار 245 و60 صاروا 317 تقريبا. الشاهد إن عدد أهل بدر اللي حضروا مهاجري وأنصاري حضروا 317 أو قريبا من هذا. نعم. قال بضعة، والبضع من 2 إلى 9. نعم. قال رحمه الله دثنا عمرو بن خالد قال دثنا زهير قال دثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول دثني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا انهم كانوا عدة اصحاب طالوت الذين جاوزوا معهن 13 و300. قال البراء لا والله ما جاوزوا مع النار الا مؤمن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال حدثني أصحاب محمد من شهد بدرا أن عددهم 310 يعني 317 أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، والله ما جاوز معه إلا مؤمن، ما جاوز مع طالوت النهر إلا مؤمن، لأنه قال من إلا من اغترف غرفة بيده، لا تشربون من النهر ما تشربون إلا من يريد أن يغترف غرفة بيده فلا بأس به، أما زيادة فممنوع. شرب منهم كلهم، كلهم شربوا إلا العدد اللي ذكرهم وهم 313. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل نبي إسحاق البراء رضي الله عنه قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضع عشر وثلاثمائة. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سفيان نبي إسحاق البراء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال عن البراء قال بمعنى الحديث الأول يعني أن عدة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام 313 أو 17 أو 14 يعني 13 أو 17 أو 18 إلى آخره، عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ما والله ما جاوز معه إلا مؤمن، جاوز معه 300 وقال 17 إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان نبي إسحاق البراء رضي الله عنه قال كنا نتحدث عن أصحاب بدر 319 عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار وما جاوز معه إلا مؤمن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال عن أبي إسحاق عن البراء قال إن عدة أصحاب محمد يتحدثون أصحاب محمد أن عدتهم 319 فعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يشربوا منه ما شربوا منه جاوزوا النهر والله ما جاوز النهر إلا مؤمن فهزم الله جالوت. جالوت كان معه حوالي 3000 وهذا 313 وما هذا قالوا كيف نهزم فصبروا فهزمهم الله. القلة ليست الكثرة، الكثرة والقلة لا عدد لها ولا قيمة لها، إنما النصر من عند الله، النصر من عند الله، فمن صبر نصره الله، والله تعالى قد ينصر الصابرين. معه باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وابي جهل وهشام وهلاكهم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعه وعتبة بن ربيعه والوليد بن عتبة وابي جهل بن هشام فأشهد بالله لقد رأيتم فرعا قد غيرتم الشمس وكان يوما حارا. يقول البخاري رحمه الله باب دعاء النبي على الناس الذين قتلوا في بدر، دعا عليهم وقتلوا شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وفلان وفلان وأبو جهل بن هشام إلى آخره. أبو جهل له قصة تعالى الله وتقدس وقتله قصة في بدر. يحكوا أن سعد بن أبي وقاص أو عبد الرحمن بن عوف واحد عن يمينه وواحد عن شماله قال يا عم أين أبو جهل؟ يقول شباب صغرت له وقلت ماذا تريد؟ قال والله لأن رأيته لا يمسن سواده حتى يهلك الأول منه، لا يمسن سواده حتى يهلك الأول. يقول فدعا جهمني اللي عن يساري يا عم تعرف أبو جهل؟ قلت نعم. قال أرني إياه. يقول فأرأته إياه هذا اللي يجول بين الصفوف يروح ويجي. يقول فصب يقول فصب عليه شد عليه شدة رجل واحد فقرين شد عليه شدة رجل واحد سيفهما فضربه الاثنين جنيه هذا ضرب منه حتى وقع وبرد. يقول فلما جاء بن مسعود وجده قد برد سرع قال من قتلني؟ قال قتلك الله يا ابو عدو الله قتلك الله إلى آخره. الشاهد أن الشابين يقولون يا عم يقول أنا استثقرت نفسي بين شابين وأنا واقف استثقرت نفسي بين هؤلاء. يقول فلم أشعر إلا واحد منهم يقول يا عم تعرف أبو جهل؟ نعم أعرفه. قال أرمي يا قال هذا شوفوا اللي يقول. قال الثانية تعرف أبو جهل؟ قلت نعم أعرفه. من هو؟ أرمي يا قال ماذا تفعل؟ قال والله لأن رأيته لا يمكن أن يمس سواد حتى يموت الأول منه. يقول فشد عليه شدت صقرين بسيفيهما فضرباه ضربة رجل واحد ضرباه ضربة واحد. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله قتلنا أبا جهل, قال أيكم قتله؟ قال أنا قتلت خذ. فأخذ سيفه فشمه قال نعم قتله هذا, هات فلان فشمه قال نعم كلاكما قتله كلاكما قتلتمه. وعبد الله بن مسعود جاءه وقد ففيه رمق ثم مات إلى جهنم. نعم. قال ما من قتل أبي جهل؟ قال رحمه الله دثنا ابن نمير, قال دثنا أبو سامة, قال دثنا إسماعيل, قال أخبرنا قيس بن عبد الله رضي الله عنه أن وتى أبا جهل وفيه رمق يوم بدر, قال أبو جهل الأعمد من رجل قتلتموه. يقول البخاري وأبو قتل أبي جهل حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن إسماعيل قال حدثنا قيس بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتى أبا جهل لما برد القتال وانفصل بعض الناس عن بعض, جاء أبو عبد الله بن مسعود لأن الرسول قال من ينظر لنا أبو جهل, فجاء عبد الله بن مسعود وجده في آخر رمج بيموت فضرب طالع على صدره قال يا عدو الله هل أخذك الله؟ قال ما له بإنسان قتله قومه اللي قتله اثنين هذول العيال عيال عفرة هم الذين شدوا عليه حتى ضربوه ضربة رجل واحد, ثم جاء مسعود وتأتمم عليه قطع رأسه وظنه أو تركه. المهم أنه أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبا جهل وجد مقتولا إلى آخر. قال رحمه الله دثنا أحمد بن يونس, قال دثنا زهير, قال دثنا سليمان أن أنسا حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دثني عمرو بن خالد, قال دثنا زهير بن سليمان التيمي أن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل. انطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد, قال أنت أبو جهل؟ قال فأخذ بلحيته قال فأخذ بلحيته قال وهل فوق رجل قتله؟ وقال وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ قال أحمد بن يونس أنت أبو جهل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان قال عن أنس بن مالك ثم حول فقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ينظر لنا أبو جهل, فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووجده في القتلى وجده فيه رمق ولكنه خلاص منتهي. يقول فطلعت على صدره وقلت أمس لحيته, يقول فكان يمسك لحيتي أو شيء من هذا. يقول هل أخذاك الله عدو الله؟ قال هل ما على رجل قتله قومه أو قتلتموه إلى آخره. الشاهد يقول أني كملت عليه حتى مات ثم ذهبت إلى الرسول أخبرته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثني محمد بن المثنى, قال دثنا ابن أبي عدي سليمان التيمي أن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل أبو جهل. انطلق ابن مسعود فوجده قد ضرب ابن عفراء حتى برد فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ قال وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ قال دثني ابن المثنى قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال أخبرنا أنس بن مالك نحوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن سليمان عن أنس رضي الله عنه, ثم روى السنة الثاني قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سليمان عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من رجل أن ينظر أبو جهل في القتلى, فخرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى وقع جلس على صدر أبي جهل وصار يهز لحيته وقال أخزاك الله يا عدو الله, قال ما على رجل قتله قومه أو قال قتلتموه. تستحق القتل أبو جهل تستحق القتل. يقول عبد الله بن مسعود رجعت للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته أنه موجود قتيل أنه قتل. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال قد أبدع يوسف ابن الماجشون عن صالح بن إبراهيم نبي عن جده في بدر يعني حديث من عبراء. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله علي قال حدثنا قال كتبت عن يوسف عن يوسف ابن الماجشون قال عن سالم بن ابراهيم عن سالم بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم قال يعني في حديث ابن حديث ابن ابني عفراء انهم شدوا على ابي جهل كان عن يمين سعد بن وقاص او عبد الرحمن بن عوف نسيت الان ذكره ابن اسحاق مفصل قال كان عن يمين شاب وعن يسار شاب وبيدهما سيفيهما فقال احدهم يا عم هل تعرف بجهل؟ قلت نعم قال هرمية يقول فرأيته يا ماذا تصنع به؟ قال والله لأن رأيته لا يمكن أن يرجع سوادي عن سواده حتى يموت الأول منا ثم أعزها من الأخير اللي عن يساري يقول كنت مستصغر نفسي أنا بين شابين وماذا يفعل الشابين وماذا يفعلون يقول فلم يرعني إلا هذا يسأل وهذا يسأل فأريتهما بجهل يقول والله لرأيتهما شدا كأنهما صقرين حتى ضربا رغم أنفه ضربه وقع فهذا ضربه مع كتف من هنا هذا ضربه مع كتف فدخل السيف في رقبته ووقع فجاء فقال الرسول بعدما ضرب الجيش وضرب القتال قال الرسول من ينظر من أبي جهل يقول ابن مسعود فخرجت أنا رأيت يقول الشابين أنهم ضربوا وقع يقول فأتيت إليه وطلع على صدره وهز لحيته وقال ما على رجل قتله قومه فأتيت الرسول أخبره أخبره أنه قتل أبو جهل أول قتيل إلى آخر الله أعلم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين